المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد ربي وأشكره وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بادئ بذي بدء، أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق الحاضر والملقي لمثل هذه المجالس التي هي من أشرف ما يقضي به الإنسان وقته، ولا سيما في مثل هذه الأزمان. فأشرف ما تمضي به وقتك مجالس العلم ومجالس الذكر. والعلماء حينما تكلموا على مجالس الذكر لم يحصروها بالمجالس التي فيها التسبيح والتحميد، وإنما أكثر أقوالهم تدور على أنها مجالس العلم ومجالس الحلال والحرام ومجالس قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما يوفقك الله سبحانه وتعالى لأن تحضر مثل هذا فإنها نعمة تستوجب منك أن تشكره سبحانه وأن تسأله الإعانة والسداد. ثم أشكر الإخوة في جامع الراجحي على مثل هذه الدورات، وأشكركم أنتم أيضا على حضوركم، وأسأل الله سبحانه أن يفتح علي وعليكم. أحبتي في الله، من يتكلم عن السنة فإنما يتكلم عن الدين، وإذا أردت أن تعرف قدر السنة فانظر إلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلب كل مسلم. وإذا أردت أن تعرف شرف العلم فالعلماء يقولون بأن شرف العلم إنما هو بالنسبة إلى شرف من ينسب إليه، وعلم السنة إنما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لمحيط لمتكلم أن يحيط بعلوم السنة ولا حتى بمدخل إليها، لا سيما وأنت تعلم أن العلم كله يدور على القرآن والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. لذلك جل العلوم هي خادمة للقرآن وخادمة للسنة. أصول الفقه، مصطلح الحديث، اللغة، غيرها كلها تخدم القرآن والسنة. لذلك نحن هنا نتكلم عن الأصل، عن القرآن، نتكلم عن السنة. وحينما ذكر الإخوة الموضوع مدخل إلى علم السنة أيقنت الحقيقة أن الموضوع ليس بالهين، لكن يعني أردت أن أختصر الحديث بذكر تقريبا 5 أو 6 مقدمات هي بمثابة التقدمة لعلم السنة النبوية. أول هذه المقدمات ومن المهم أن نبدأ به التعريف لعلم السنة. السنة حينما تعرف في اللغة فهي الطريقة والسيرة، محمودة كانت أو مذمومة. ولذلك من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي سيرته وطريقته سبحانه وتعالى. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم قال بعد ذلك: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فهذا بالنظر إلى التعريف اللغوي فيها أنها الطريقة المتبعة والسيرة المستمرة حسنة كانت أو سيئة. أما في الاصطلاح فالعلماء اختلفوا فيها، كل عرفها بتعريف. المحدثون عرفوها، والأصوليون عرفوها، والفقهاء عرفوها، كل نظر إلى منظور. المحدثون، ونحن نتكلم عن المحدثين، حينما عرفوا السنة قالوا أنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. من قول يدخل فيه كل الأقوال النبوية، إنما الأعمال بالنيات، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا تقريبا يشكل أكثر السنة. فربما يقال أن ثلثي السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. الأفعال أفعاله عليه الصلاة والسلام، ما كان بيانا لمجمل وما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم من أفعاله التعبدية ومن أفعاله أيضا غير التعبدية كالجبلية ونحو ذلك، فهذه كلها داخلة في أفعاله صلى الله عليه وسلم، كأفعاله في الصلاة وأفعاله في الوضوء وأفعاله في الحج وأفعاله في غير ذلك من الأمور في سيرته في بيته وغير ذلك. التقرير كل ما أقره عليه الصلاة والسلام مما فعل في زمنه، مما فعل أمامه فأقره، وهذا أولا، كأكل الضب عنده صلى الله عليه وسلم، وأيضا يدخل في ذلك ما أقره مما فعل في زمانه ولم يشاهده، وهذا أيضا يدخل في السنة التقريرية. من وجه من أي جهة؟ من جهة أن ما فعل في زمنه فإنه يعلم به عليه الصلاة والسلام، فلا يقر الناس على شيء في زمان التشريع إلا وقد أقره عليه الصلاة والسلام. هذا يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من أدلة، ومنها حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح لما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذا الشيء خفي، ومع ذلك لما لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونه هنا في ضمن السنة التقريرية حيث أقره عليه الصلاة والسلام فسكت ولم ينكره، فدل على أنه من السنة. الصفة الخلقية كل ما نقل من صفاته الخلقية، وإذا أردت أن تعرف صفاته عليه الصلاة والسلام فاقرأ في كتاب المناقب، اقرأ في كتاب الشمائل المحمدية، تجد أن الصحابة رضي الله عنهم وصفوا فيه الأشياء الظاهرة والأشياء الخفية، حتى عدد شعراته البيضاء، حتى اضطراب لحيته وهو يصلي، حتى منكبه وقدمه ونعم ووجهه ولونه وبشرته وطوله ومشيه وغير ذلك، لاحتفائهم به وحرصهم عليه وشدة ولعهم به كانوا يصفون منه كل شيء عليه الصلاة والسلام. الصفات الخلقية كذلك كل ما وصف فيه عليه الصلاة والسلام من تواضعه ومن كرمه ومن عفوه ومن حلمه إلى غير ذلك من الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه داخلة في السنة عند المحدثين. طيب، عند الأصوليين الدائرة تضيق بعض الشيء. الأصوليون يقولون هو ما نقل في السنة، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. طيب، عند الفقهاء لهم تعاريف كثيرة، لكن يعني تقريبا يجمعها أو ربما يكون من أشملها، حينما ننظر في تعاريفهم نجد أنه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، فهو قسم من الأقسام التكليفية الخمسة. طيب، لماذا اختلفت النظر هنا؟ لماذا هؤلاء عرفوه وهؤلاء عرفوه؟ يعني يمكن أن يقال بأنه كل فئة نظرت إلى الغرض الذي يريدونه من السنة، إلى الغرض الذي يريدونه من السنة. المحدثون نظروا إليه على أنه الإمام الهادي الذي لنا فيه أسوة في كل تصرفاته وكل ما ينقل عنه. الأصوليون نظروا إليه على أنه الرسول المشرع، ولذلك ذكروا ما يتعلق بالتشريع. الفقهاء نظروا إليه ونظروا إلى ما يتعلق بالسنة من جهة الدلالة على الأحكام الشرعية، فنظروا إلى ما يتعلق بما يكون سنة مما هو قسم من الأقسام التكليفية الخمسة. طيب، إذا تقرر هذا فعندنا مقدمة قبل أو أمران متعلقان بالتعريف. الأمر الأول، إطلاقات السنة في الشرع. ذكر أهل العلم أن لها إطلاقات ثلاث، ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى. الإطلاق الأول إطلاق السنة على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وهذا هو المراد هنا، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة، سواء كان بيانا للكتاب أو كان ابتداء منه عليه الصلاة والسلام. الثاني إطلاق السنة في مقابلة البدعة، ولذلك يمكن أن يقال مثلا فلان على سنة إذا عمل ما كان على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل يقال فلان على بدعة إذا عمل على ما هو خلاف على خلاف هذا الأمر. الإطلاق الثالث يطلق على ما عمل عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء كان وجد هذا في الكتاب أو لم يوجد، لأنه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهادا مجمعا عليه. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنتهم متبعة كما يقول أهل العلم، الخلفاء الأربعة سنتهم متبعة. من أي وجه؟ من جهة أنه ما نقل عنهم عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الخليفتان أبا بكر وعمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المتعلق بهذا مصطلحات مرادفة لمصطلح السنة. تقريبا هناك ثلاث مصطلحات مرادفة للسنة. المصطلح الأول مصطلح الحديث. مصطلح الحديث، الحديث حينما يطلق فإنهم يعني هو في اللغة الحديث ضد القديم، ضد القديم، هذا في اللغة كما يقول الجوهري. يقول الأصبهاني في المفردات: كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي، من جهة السمع أو الوحي فهو حديث. يقول أيضا: في يقظته وفي منامه فهو حديث، هذا في اللغة. يقول: ومنه قول الله تعالى: وعلمتني من تأويل الأحاديث، حديث أحاديث المنام، هذا في اللغة. طيب في الاصطلاح، على أي شيء اصطلح أهل العلم في الحديث؟ على أنه يطلق على المرفوع والموقوف عن النبي صلى الله عليه، الموقوف على إلى النبي، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الموقوف عن الصحابي، بخلاف السنة التي يعني غالبا تطلق على المرفوع. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الحديث مرادف للأثر، الحديث مرادف للأثر. وذكر ابن الأثير أن من معاني الحديث السنة، معاني الحديث السنة، وهذا ما قرره أهل العلم حينما عرفوه بتعريف السنة. تقريبا تجد أنهم يعرفونه بأنه علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. المصطلح الثاني مصطلح الخبر. الخبر هو النبأ، يعني نعم يقولون بأنه الخبر هو الأثر، أو نقول هو الكلام الذي يحتمل الصدق ويحتمل التكذيب، هذا الخبر في اللغة. ولذلك إذا أخبرنا إنسان بخبر فهذا الخبر يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب. أما في الاصطلاح فإنه كما قال الحاكم يطلق على السنة، وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه أي الخبر يطلق عند علماء الفن، يقصد به فن علم الحديث، على الحديث، أو هو مرادف للحديث. المصطلح الثالث الأثر. الأثر وهو يطلق على المرفوع والموقوف عن الصحابي وأيضا عن التابعي. نعم بعض أهل العلم أطلق الأثر على الموقوف عن الصحابي فقط، وجد هذا من بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم سماه الأثر كما قال العراقي في ألفيته، قال: وبعض أهل العلم سماه الأثر، يقصد به الموقوفات أنها هي الآثار فقط. ولذلك حينما يتكلمون تجد أنهم يقولون أن الأحاديث والآثار، فإذا ذكر الحديث والأثر فإنهم هنا نعم لك أن تفسر الأثر بأنه ما نقل عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم، وأما الحديث فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ذكر لوحده فإنك قد تطلق على الأثر الحديث كما نص على ذلك أهل العلم. حتى في تصانيفهم نخبة الفكر في أي شيء؟ في مصطلح أهل الأثر، يعني أهل الحديث وأهل السنة. الخلاصة أن هذه المصطلحات الثلاثة، الحديث والنبأ والخبر، تطلق أو يصح إطلاقها على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية. المقدمة الثانية في أهمية السنة. الحقيقة حينما نتكلم عن أهمية السنة فإن هذا باب واسع، ولكن باختصار أشير إلى 4 أو 5 أمور في أهمية السنة، أو يمكن أن نشير من خلالها إلى أهمية علم السنة، السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول الأمور أنها أقوال من لا ينطق عن الهوى، أقوال من لا ينطق عن الهوى، وهي نظيرة القرآن. ولذلك الله عز وجل قال قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قالها لما قال كما في سنن أبي داود، قال كما في حديث المقدام بن معدي كرب قال يوشك رجل متكئ على أريكته يقول لا ندري ما جاءنا في القرآن عملنا به، وما لم يجئ في القرآن لم نأخذ به. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. الأمر الثاني أنها وحي منزل كالقرآن، أنها وحي منزل كالقرآن، وذلك ورد في عند الدارمي بسنده عن حسان قال أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فهي وحي إن هو إلا وحي يوحى. وليس المراد أنها كالقرآن في التعبد بألفاظها، وإنما هي وحي من رب العالمين، أي أن الأوامر الواردة فيها هي مقرة منه سبحانه وتعالى. سيأتي إشكال يرد على هذا لاحق بإذن الله تعالى فيما يتعلق بأموره الدنيوية عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بأمور الناس في الدنيا. الأمر الثالث أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع، المصدر الثاني من مصادر التشريع. وقد يدل على ذلك ما ورد في الحديث ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع. الرابع أن الله أمرنا في كتابه بالأخذ بها في آيات كثيرة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في الصحيح في صحيح مسلم أن أم يعقوب لما حدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم للنامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، أتت إليه فقالت بلغني أنك تلعن النامصات الحديث، قال وما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه، من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتابه كذا قال. قالت أما إني قرأت القرآن فما وجدت ذلك، قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ألم يقل الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذا بيان هذا. ولذلك لما يأتيك بعض الناس ويقولك يا أخي طيب أعطني دليل من القرآن، لا يمكن أن تجد دليل من القرآن على كل شيء، وإنما السنة أوسع. الأوزاعي رحمه الله يقول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن السنة بيان لمجملاته وتقييد لمطلقاته ونحو ذلك من الأشياء، ثم أيضا هي زادت في الأحكام. وأيضا في القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أيضا من ما يتعلق بأهمية السنة أنها مع القرآن المرجع عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولو أن الناس حكموا في أمورهم عند تنازعاتهم القرآن والسنة لما وقع ما ترى من كثير من الاضطراب بين أناس من المسلمين. السبب الابتعاد عن القرآن والسنة، ففي القرآن وفي السنة دواء لكل داء، وعلاج لكل إشكال وحل لكل معضلة. لكن الخلل حينما ابتعدنا عن تحكيم السنة في أحوالنا وفي أفعالنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حينما ابتعدنا عن دراسة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحليل ما ورد عنه، فإنه كما قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه يقلبهما إلا وترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا. هناك أمور كثيرة تجد أن الناس يخوضون فيها، ولو رجعوا إلى أحواله وسيرته وتعاملاته عليه الصلاة والسلام لوجدوا في ذلك بيانا. المقدمة الثالثة: في تدوين السنة. تدوين السنة، اليوم ربما تجد أن من الناس من يطعن في السنة، سيأتي إشارة إلى هذا من جهة باب التدوين، تدوين السنة. وتجد أن منهم من يقول: يعني أنتم حينما تتكلمون عن السنة تتكلمون عن علم تأخر تدوينه. فجوة بين صدور المصنفات وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغاب عن هذا القصد التعامي أن السنة دونت مبكرا، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودون كثير من السنة، بل هي القرآن، ثم بعد ذلك في العصور. وما كان هذا التدوين من الصحابة ومن التابعين إلا لعلمهم بشرف هذا الأمر، بشرف ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه. التدوين ابتدأ من القرن الأول، بدأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بخاف، في قصة اكتبوا لأبي شاه، لما جاء أبو شاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اكتبوا لي يا رسول الله ما قاله عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، فقال: اكتبوا لأبي شاه، فكتب له بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عليه الصلاة والسلام. أيضا ما نقل عن أبي هريرة لما قال: ما كان أحد أكثر من الصحابة أكثر مني حديثا عنه عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. طبعا لا يكتب أبو هريرة لأنه رزق الحفظ ببركة النبي صلى الله عليه وسلم في خبر مشهور لا يخفى عليكم، ولما كان يقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، والله الموعد، إني امرأ كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملك بطني، وكان بعض أصحابي من الأنصار والمهاجرين أشغلهم الصفق في الأسواق، وإني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال: من يبسط رداءه؟ فبسطت ردائي فضممته، فكان بعد ذلك، فكنت بعد ذلك لا أنسى شيئا حدث به صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن عمر فكان يكتب، فعتب عليه أقوام وقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى، فكيف تكتب عنه كل شيء؟ فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، قال: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج عنه، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام إلى فيه لا يخرج منه إلا حق. وهذا كان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ورد: لا تكتب عني شيئا، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا الحديث ورد، والعلماء أجابوا عنه بأجوبة عديدة. من هذه الأجوبة أنهم قالوا: كان هذا في أول الأمر خشية التباس السنة بالقرآن، فلما مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من القرآن فثبت الأمر. وأجود من هذا الجواب أن يقال أنه في خصوص من يخشى أن يلتبس عليه، وإلا فقد كتب بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم السنة وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا الأمر استقر عنه عليه الصلاة والسلام، وحكي الإجماع بعد ذلك على تدوين السنة وجوازها ومشروعيتها. الصحابة رضي الله عنهم دونوا السنة، بل إنهم رضي الله عنهم وأرضاهم تعبوا تعبا بالغا في تدوين السنة، حتى كان منهم من يرحل إلى السفر البعيد ليدون السنة ويسمع الحديث. جابر رضي الله عنه ارتحل إلى عبد الله بن أبي أوفى ليسمع منه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غير أني ما أتى بشيء إلا أنني كنت أنا وإياك عند النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بحديث فحدثه إياه. تصور سفر كامل لأجل سماع حديث، بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون أبناءهم بكتابة السنة. ابن عباس نقل عنه ذلك، وأنس نقل عنه ذلك، وهم أيضا كان بعضهم يكتب لبعض، وهذا يدل على عنايتهم بالكتابة بهذه السنة. نعم، كان لهذه السنة قدر في قلوبهم، حتى كان بعضهم لا يحدث بها من حفظه لهيبة السنة في نفوسهم، حتى إنهم يعني كما قيل أنه كان بعضهم يقول: جلست مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السنة والسنتين فكنت لا أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، هيبة، لأنه لا يمكن أن يحدث من حفظه. غيرهم لما نقل وورد هذا في السنن عن أنس أو غيره أو ابن مسعود، لما كان يحدث بالحديث يقول أو نحو هذا أو ما أو قريب من هذا، هيبة أن يحدث بشيء لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه. وكان يقول: إني كبرت، زيد بن أرقم يقول: إني كبرت والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. هذا كله يدلك على شيء، أنهم كانوا يحرصون كل الحرص على أن لا ينقلوا عنه عليه الصلاة والسلام بشيء إلا وقد تيقنوه وتثبتوه، ولا يمكن أن ينسبوا عنه عليه الصلاة والسلام بشيء إلا وقد تيقنوا. التدوين حتى في القرن الثاني، طبعا استمر التدوين في عهد التابعين، وكان التابعون يتناقلون وينتقلون إلى الصحابة فيسمعون منهم، لكنه زاد بعد ذلك في القرن الثاني، زاد بعد ذلك في القرن الثاني، فظهرت أمور. مما ظهر أنهم بدأوا يصنفون. انتقلنا من كونها صحائف وصحف فلان وفلان من الرواة إلى كونه تصنيفا وترتيبا وتبويبا، وهذا وجد عند عدد من أهل العلم، عند عدد من أهل العلم في القرن الثاني. أيضا مما يتبين لك في القرن الثاني أنه يعني بدأوا يجمعون ليس الأقوال النبوية فقط، وإنما أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأيضا أقوال التابعين. في القرن الثاني بدأت تظهر بعض المصنفات التي هي أوسع من ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت تظهر المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. وردت في ذلك الزمان مصنفات أخرى أوسع، يعني كالموطئات والجوامع وغيرها من المصنفات. هناك مصنفات في ذلك الوقت أي في القرن الثاني بدأت تظهر لأبواب معينة: الزهد لهناد، الجهاد، الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغيرها، المغازي والسير، في أبواب يعني جزئية من السنة. من أشهر من صنف الليث بن سعد، شعبة بن جريج، غيرهم من أهل العلم. التدوين، حتى لا نطير في هذه النقطة فيما يتعلق بالتدوين، التدوين في القرن الثالث، وهذا يعني تقريبا يعتبر العصر الذهبي لتدوين السنة. وحينما تنظر تجد أن البخاري ومسلم وجماعة من أهل العلم، تقريبا أبو داود كذلك، النسائي وإن كان يعني توفي في آخر القرن الرابع، في أول القرن الرابع 303، الترمذي كذلك، وكثير من المصنفات في هذا الزمن في هذا القرن، في القرن الثالث، هو تقريبا يعتبر العصر الذهبي كما يقال في تدوين السنة. جردت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدخل معها قبل ذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأقوال التابعين. في هذا العصر صنفت السنن، صنفت الصحاح، وهكذا في أنواع من المصنفات. بدأوا يصنفون في أنواع مختلفة دقيقة، كاختلاف الحديث للشافعي، واختلاف الحديث لعلي بن المديني، ولابن قتيبة مختلف الحديث أيضا. هذه تقريبا المقدمة الثالثة وهي ما يتعلق بتدوين السنة. والحقيقة أننا اليوم أمام تراث ضخم في السنة، مهما عملت الجامعات اليوم وحاولت أن تبعث التراث، تراث السنة والتدوين، فإننا يعني بقيت مخطوطات كثيرة لم تظهر للعيان. هل معنى ذلك أنه بقيت أحاديث ما ظهرت؟ لا، الأحاديث ظهرت وبقيت، لكن هناك أسانيد بعضها ما وجد. إذا أردت أن تعرف ذلك، طالع أي فهرس لمكتبة من المكتبات التي تعنى بالمخطوطات. أعطيك مثال واحد، كتب الأربعينيات. الأربعينيات يعني الذي ظهر كم؟ الأربعينيات ظهر ربما 100-200 وأقل أو قريب من ذلك. حينما تطالع بعض ما ذكر في تراجم الأئمة وذكر في الفهارس من الأربعينيات، تجاوز 500 مؤلف في الأربعينيات، وغيرها كتب الناسخ والمنسوخ وبعض الأجزاء وبعض المشيخات وبعض الأجزاء الحديثية. إذن هذا يدلك على العناية البالغة في علم الحديث، وهذا العلم ليس بالهين، ليس بالسهل، علم عزيز وعلم لا يمكن أن يناله أي أحد. يعني الدارقطني، نعم الدارقطني لما أتى إليه كان في ذلك في زمنه رجل، وبدأ يتكلم عن علم الحديث ويقول هذا علم، يعني هذا علم سهل، أنتم تكبرونه وتبالغون فيه، والعلم العلم الشعر، وكان يحفظ من القصائد الشيء الكثير. فأتى إليه الإمام الدارقطني وأعطاه جزءا حديثيا وقال بعد أسبوع آتيك احفظه. وبعد أسبوع أتى إليه وقال له، فقال من يحفظ هذا؟ حدثنا فلان عن فلان، قال فلان حدثنا فلان، كيف تحفظونها؟ قال إذا نعرف قدرك، العلماء كانوا يحفظون الشيء الكثير. يعني سبحان الله، لما تنظر إلى زمان التدوين توقن يقينا أن الله عز وجل هيأ ذلك الزمان وأولئك الحفاظ لحفظ السنة. الذهبي رحمه الله لما تكلم عن بعض الحفاظ وتكلم عنهم، يعني أنت لما تسمع عن حفظ أولئك الأئمة تسمع عجب. تسمع مثلا عن الإمام البخاري كيف يحدث وكم يحفظ، تسمع حتى عند أناس منهم أقل من البخاري شهرة مثل عبد الله بن أبي داود صاحب الحائية ابن صاحب السنن، لما قال ذهبت إلى بغداد فقالوا نعم ذهبت إلى بغداد أو إلى سجستان، فقالوا حدثنا، فقلت ليس معي كتب، فقالوا ابن أبي داود وكتاب، يعني أنت ابن أبي داود وتطلب كتاب؟ قال فاستثاروني فحدثتهم 30,000 إسناد من حفظي. فلما بلغ أهل بغداد الخبر قالوا ذهب ابن أبي داود ولعب بهم، فعرضت الأحاديث على أهل بغداد وكانوا أهل الحفظ، فوجدوا أنني لم أخطئ إلا في 6 منها، 3 منها حدثت بها كما حدثت و3 أخطأت بها، يعني 1 بنسبة كم؟ إلى 10,000. هذا زمان حفظ. الذي يريد اليوم أن يحاكي ذلك الزمان أعتقد أن هذا قد يكون من الصعوبة إن لم يكن من المحال. حتى الذهبي رحمه الله لما ترجم عن أولئك الحفاظ في ذلك الزمن وسمى بعضهم قال وفلان وفلان وفلان وغيرهم ممن كنت تجد في البلدة الواحدة 100 و200 و300 ممن تجد في البلدة الواحدة 100 و200 و300، وأما في زماننا فلا تكاد تجد إلا الواحدة أو الاثنين. هذا يقوله الذهبي. طيب كيف نقول في زماننا نحن اليوم؟ لذلك ذلك الزمان زمان حفظ، ولو تكلمنا عن حفظ أولئك الأئمة لطال الحديث، لكن يكفيك أن تعلم أن الزهري نقل عنه أنه قال ما كتبت سوداء في بيضاء، وما استودعت ذهني شيئا فنسيته، وما استعدت أحدا حديثا. لما استعاده مالك حديثا قال تستعيدون شيوخكم، والله ما استعدت أحدا حديثا، إلا غير ذلك مما نقل عنهم، وهذا يطول ذكره. إذن حينما نريد أن نتكلم، وهي المقدمة الرابعة عن طرائق التصنيف في السنة، الحقيقة أن العلماء حينما صنفوا في السنة الصنف يعني حينما تريد أن تطالع المكتبة الحديثية تجد أنهم تقريبا أهم أنواع التصنيف عندهم تقريبا خمسة. النوع الأول التصنيف على الأبواب، على الأبواب يعني أبواب تجمع في مساق واحد وفي مكان واحد، كتاب الصلاة، كتاب الصيام ونحو ذلك من الأنواع. هذا تحته أنواع كتب الجوامع، كتب الجوامع. إذا قالوا لك جامع كذا فإنهم يقصدون بها كتب الجوامع، وهي تختلف عن السنن كالبخاري ومسلم، واختلف في الترمذي هل هو جامع أو سنن، جامع الترمذي أو هو سنن الترمذي، والأكثر على أنه سنن الترمذي. ليش؟ لماذا؟ لأن الجوامع أوسع من السنن. الجوامع يقولون يرد فيها هذه المواضيع، تجد فيها العقائد، تجد فيها الرقائق، تجد فيها السير، تجد فيها المغازي، تجد فيها الفتن، الرقائق، أيضا تجد فيها الأحكام ونحو ذلك. هذه مجتمعة قد لا تجدها في كتب السنن، لم تجد في سنن الترمذي مثلا أو في سنن أبي داود أو في سنن ابن ماجه كتابا في الزهد والرقائق بأكمله، كتابا في السنة. البخاري فيه كتاب السنة، فيه كتاب التوحيد، فيه كتاب الإيمان، وفيه كتاب التوحيد، فيه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كلها في كتاب البخاري. هذا غير التفسير، غير الزهد، غير الرقاق، غير أبواب أخرى لا تجدها إلا في الجوامع، طبعا من أشهرها جامع الإمام مسلم وجامع الإمام البخاري. نعم، من الأنواع كذلك السنن، كتب السنن، وكتب السنن تقريبا محصورة في ما يتعلق بالأحكام الحلال والحرام بدءا من الطهارة وانتهاء بالقضاء ونحو ذلك. أشهرها السنن الأربع والسنن لسعيد بن منصور وغيرها. المصنفات وهي أوسع من ذلك، تجمع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة والتابعين. وهنا تأتي أهمية المصنفات، فإنها مخزون من الفتاوى للصحابة والتابعين لا تكاد تجدها في موضع آخر. اليوم لو أقول لك أفتى الشيخ فلان بكذا لعنيت بهذه الفتوى. طيب لما تعرف أن هذا فتوى جابر بن عبد الله أو فتوى الزهري أو فتوى مثلا نافع قاسم بن محمد الفقهاء السبعة ونحو ذلك. لذلك قيمة المصنفات في هذا الشيء، فتاوى الصحابة والتابعين. واليوم بحمد الله طبعت هذه الكتب بطباعة جدا ممتازة ونافعة، وخدمت خدمات جليلة، أشهرها مصنف عبد الرزاق وهو أقدم، ثم مصنف ابن أبي شيبة. ويعني من أراد أن يكتفي بأحدهما فلا شك أن مصنف ابن أبي شيبة أوسع. طبعا هذه الكتب، هذه الكتب اليوم ربما لا يطالعها كثير من المهتمين بالحديث. ابن حزم يسميها كتب صغار صبيان المحدثين، كتب صبيان المحدثين، يعني الصبيان من أهل الحديث ينبغي أن يطالعونها لأهميتها وقيمتها العلمية. من الكتب أيضا المستدركات، كلها مما صنف على الأبواب. المستدركات هي كتب استدركت على كتب أخرى مما قد يلزم بها صاحب الكتاب الأصل، وهي يعني على شرطه. من أشهرها المستدرك على الصحيحين لمن؟ للحاكم. المستخرجات، المستخرجات وهي كتب استخرجت يعني في أسانيد فيها اختلاف عن سند صاحب المصنف، وقال واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى. ربما استخرج أبي عوانة على مسلم، استخرج أبي نعيم أيضا على مسلم، وهناك مستخرجات على البخاري لكن المستخرجات على مسلم أكثر. النوع الثاني من أنواع التصنيف الكتب المرتبة على أسماء الصحابة، وهي نوعان أو قسمان تقريبا، المسانيد ومن أشهرها مسند أحمد، مسند عبد بن حميد، مسند الحارث بن أسد، مسند الطيالسي وغيرها. المسانيد هي التي رتبت على أسماء الصحابة وقيمتها العلمية أنك تجد أحاديث ذلك الصحابي كلها مجموعة في مكان واحد. طبعا هنا نقطة نسينا أن نشير إليها، صحيح ابن حبان، صحيح ابن حبان فيه ميزة ويعتبر من الصحاح، يعني قد يكون من الجوامع، فيه ميزة تختلف عن غيره. قيمة هذا الكتاب أنه خالف في ترتيبه الترتيب الساعدي، وما جاء ورتبه على الترتيب المعروف، الطهارة، الصلاة، الحج، لا، أبدع في تصنيفه وأراد أن يوعر الطريق على الطالب بحيث أنه إذا أراد أن ينتفع لا يأخذ الفائدة مباشرة، وإنما لابد أن يمر، وقسمه تقسيما بديعا. جاء من جاء بعد ذلك ورتبه الإحسان في ترتيب صحيح بن حبان لابن بلبان، لكن طبع الأصل وفيه فائدة، يعني أعطيكم فائدة واحدة، جعل مثلا في ضمن الصحيح جمع مثلا فيما أذكر فصل، وقال فصل في الأحاديث التي فيها خصلتان. طيب كل حديث فيه خصلتان ذكر، فصل في الأحاديث التي فيها ثلاث خصال، نعم آية المنافق ثلاث، وهكذا فصل في الأحاديث التي فيه أربع خصال، خمس خصال، ست خصال، وهذه مفيدة، تفيدك أنت كحافظ، تفيدك أنت كقارئ، تفيد الخطيب، تفيد المتكلم، يعني أحاديث فيها خصال أربع أو خمس أو ست هذه لا يمكن أن تجمعها في السنة، لكن تجد ابن حبان جعل لك في مثل هذا المكان. كتب الأطراف، كتب الأطراف وهي أيضا مما يرتب على أسماء الصحابة، كتب جمعت أطراف الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة، يعني من أشهرها أطراف المسند لابن حجر، وإن كان هذا متأخر، تحفة الأشراف ومعرفة الأطراف، وهناك كتب قبل ذلك لكن يعتبر تحفة الأشراف أشهرها تقريبا، إتحاف المهرة بأطراف المسند العشرة. النوع الثالث المعاجم، المعاجم وهي كتب تذكر الأحاديث على ترتيب الشيوخ غالبا، والعلماء يعني يعنون بشيوخهم، فتجد أنه يذكر اسم الشيخ ثم ما رواه عنه، وأشهرها المعاجم الثلاثة، معاجم الطبراني، معجم الكبير وهو كالمستودع للطبراني رحمه الله، وهو إمام واسع الرواية، حتى إنه روي عنه أنه قال سمعت عن أكثر من 1000 شيخ. المعجم الأوسط وهو الأحاديث الغريبة التي يعني تفرد بها، الذي لم يروها إلا هو عن هذا الشيخ، وهذا فن يعني يتفنن به المحدثون. البخاري رحمه الله لما ذهب إلى أول ما ذهب إلى بغداد، أو نعم بغداد أو غيرها لا أذكر، أو الشام، قال فاجتمعوا إليه وكان شابا، فلما جلس قال يا أنتم طلبتموني أن أحدثكم وأنتم يعني في هذه البلدة، سأحدثكم بأحاديث هي عن شيوخ في بلدكم لم تسمعوها، وأحدثهم بأحاديث عن بعض شيوخهم لم يسمعوها. طبعا ليس معنى ذلك أنه أتى لهم بشيء مستنكر، لا، لأن الناس على الحديث ينفرون من المستنكرات من الغرائب. الإمام مالك رحمه الله لما حدث بحديث وكان عنده حديث فوجد أن الناس يأتون إليه، قال ما لهم يأتون ويسمعون مني هذا الحديث؟ قالوا لأنهم لا يجدونه إلا عندك. قال لو علمت ما حدثت به، لأنهم كما قال من حسنها فررت، ما لك عن أحاديث فلان؟ قالوا لأنها حسن، قال من حسنها فررت، يعني الحديث الذي لا يحدث به إلا هو أحيانا تكون علامة على أنه أين الناس عنه. ولذلك يقول إنما العلم ما شهر، اشتهر وما سمع. المعاجم إذن هذا فن، معجم ابن الأعرابي أيضا معروف، من الأنواع الحديثية الأجزاء، تآليف يجمع تجمع فيها الأحاديث المروية عن رجل، عن رجل واحد، عن رجل واحد سواء كان في طبقة، في طبقة الصحابة، جزء أحاديث أبي بكر، جزء أحاديث مثلا جابر بن عبد الله، أو أحاديث فلان، جزء في أحاديث ابن عيينة، أحاديث هذا الراوي عن ابن عيينة، أو أحاديثه عن شعبة ونحو ذلك. وهذا أيضا فيه باب واسع، جزء يعني هناك، حتى هناك أجزاء للنساء، جزء بيبة أو بيبي محدثة معروف، وتجد أنه فيه طرق لا تجدها عند غيره. جزء الألف دينار أيضا هذا من الأجزاء النادرة. النوع الخامس وأختم به فيما يتعلق بطرائق التصنيف، المصنفات الجامعة. المصنفات الجامعة، وقيمة هذه المصنفات أنها جمعت أحاديث عدة كتب من مصادر متعددة، وهذه تقريبا لها نوعان. النوع الأول ما صنف على الأبواب، ما صنف على الأبواب، وأشهرها كتابان: جامع الأصول لابن الأثير. وقيمة هذا الكتاب أنه أتى إلى البخاري ومسلم والسنن الثلاث، أبو داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك. كم كتاب؟ 6. طبعا استبدل ابن ماجه بالموطأ، لأنه ابن ماجه إدخاله في 6 لم يكن متقدما، جاء بعد ذلك. ابن طاهر أدخله بعد ذلك. فجاء ورتبها على الأبواب، فيأتي لك بالباب، وليكن مثلا كتاب الطهارة، طيب باب كذا، فيأتي لك بالأحاديث مسرودة بما صح، ما ورد عند البخاري ومسلم ونحو ذلك، ما ورد عن هذه كلها. إذن قيمتها أنها رتبت لك وفهرست لك هذه الكتب، والفهرسة قديمة. يعني لهم للعلماء مصنفات، الإمام ابن كثير له مصنف بديع يقال أنه في تصنيفه ذهب بصره في جمع هذا الكتاب، طبع الآن في تقريبا يمكن تقريبا حوالي 15 أو 20 مجلد، جامع، لعل أحدكم يذكر الاسم، جامع المسانيد والآثار أظن لابن كثير، كتاب واسع وكبير جمع فيه المسانيد والآثار. لكن هذا الكتاب جامع الأصول يعتبر من أهم الكتب قيمة، لأنه إذا أردت كتابا في هذا الموضوع في الكتب الستة هذه ستجده مباشرة موجودة. الكتاب الثاني كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للتقي الهندي، وميزة هذا الكتاب أنهم يقولون، أو أنه هو قال رحمه الله تعالى، أنه جمع فيه يعني ما يقرب من 93 كتابا، فجمع فيه كتب هذه الأجزاء الحديثية والسنن والمسانيد، وبعضها قد يكون مفقود، فرتبها أيضا على الترتيب المشهور في الطهارة والصلاة ونحو ذلك. لذلك هذان الكتابان، من أراد كتابان جامعان في السنة، هذان الكتابان يجمعان، كنز العمال وجامع الأصول ابن الأثير. طبعا ابن الأثير هو غير صاحب التراجم والسير في كتاب المختار لابن الأثير وتاريخ ابن الأثير، هم 3 إخوة كما يقال، كلهم ابن الأثير، كلهم مصنفون. نعم، والنهاية في غريب الحديث، لا أظنه غيره أيضا، هذا واحد محدث يعني عني بالحديث. طيب، الطريقة الثانية ترتيب الأحاديث على أول كلمة فيها، على أول كلمة فيها، فتجد أنه يأتي إلى الأحاديث التي في حرف ألف ويسوقها لك سوقا بغض النظر عن تفاصيل أبوابها في الطهارة في الصلاة في غير ذلك. وهذه تفيدك حتى إذا أردت أن تبحث عن حديث من خرجه وأين تجده، هذه أبدع فيها السيوطي رحمه الله في الجامع الكبير وفي الجامع الصغير، يرتب لك الأحاديث على ترتيب يعني حروف المعجم. طيب، المقدمة الخامسة حجية السنة. وهذا باب مهم جدا، لأننا اليوم بدأت تطرأ طروحات تجادل في هذا الباب، ويعني في حقيقة الأمر هي خرجت منه ناس يعني بعضهم بعيد كل البعد عن السنة، وإلا فلا يمكن أن يجادل في سنية في حجية السنة إمام عرف وعالم طالع العلم. حجية السنة أولا لا يختلف الناس أو المسلمون في حجية السنة وأنها مصدر من مصادر التشريع، هذا أمر لا يختلف فيه أهل السنة. وحينما نقول أهل السنة نعني هذه الكلمة، لأنه قد يجادل في هذا بعض من ليس من أهل السنة، أما حجية السنة فهذا مما يتفق عليه أهل السنة المعتبرون، دعونا من الأناس يتعالمون وهم جهال قد يجادلون في حجية السنة كما سيأتي إشارة إلى بعض ذلك. الأمر الثاني هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ومعنى هذا أننا حينما تتعارض النصوص فالقرآن مقدم ثم السنة ثم ما نقل عن الصحابة بعد ذلك، لذلك لا يمكن أن تقدم على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يأتيك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم عليه قول الصحابي أبدا، بل عند الترجيح تجد أنهم يقدمون القرآن ثم السنة لأنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف قال إذا ورد عن القرآن فأخذنا به، وإذا ورد عن السنة نأخذ به، وإذا ورد عن الصحابة فنأخذ به، وإذا ورد عن من بعده المقولة المشهورة عن أبي حنيفة فهم رجال ونحن رجال، لذلك الجميع يذعن إلى ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل عن الأئمة الأربعة ما مفهومه ومضمونه أي كلام كل كلام من كلامنا تجدون أنه يعارض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، تضرب بقولنا عرض الحال. ابن الشافعي رحمه الله لما قال بحديث قال له السائل وتقول به؟ قال سبحان الله، وهل رأيت في وسط زنارة؟ هل رأيتني في كنيسة؟ متى ما حدثتكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالفته فاعرفوا أن عقلي قد ذهب، فاعرفوا أن عقلي قد ذهب. هؤلاء ناس يعظمون السنة، يعرفون قدرها، ولذلك نقل عنه أنه قال أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. الأمر الثالث أن السنة مبينة للقرآن وموضحة له، وهي الحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اتلوا عليهم آياتي. نعم، وردت الحكمة في القرآن تقريبا في ثلاث مواضع قال العلماء، وهي المراد بها أنها السنة فهي مبينة للقرآن. ولذلك لما قال بعضهم لعمران بن حصين، نعم لعمران بن حصين قال له سأله عن أمر فقال وهل هذا في القرآن؟ قال ما دام في السنة، أو كما قال ما دام في السنة فهو فكأنه في القرآن، فكأنه في القرآن أو كما قال. فالقصد من ذلك أنهم يعدون أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موضح للقرآن ومبين له. قال الشوكاني رحمه الله يعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، لكن كما قال الشاطبي أن رتبة السنة متأخرة عن القرآن. الأمر الرابع، السنة حجة في أمور الدنيا وأمور الدين. طبعا العلماء اختلفوا هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يجتهد، وعلى قول الأكثر أنه قد يجتهد، ولكنه لا يقر على خطأ بإجماع أهل العلم، لم يقر على خطأ. طيب هنا إشكال وهو وهذا قد يدخل من خلاله بعض من أراد أن يطعن في السنة ويقول في أمور الدين نحن نأخذ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أمور الدنيا لماذا تقحمون السنة في كل شيء والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ شبهة تثار وتطرح، يطرحها بعض الكتاب وبعض من يعني يريد أن يبحث عن الزلات، ونحن نوقن أننا أن ديننا كامل وأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حق إن في أمور الدنيا أو في أمور الدين. لذلك قد نجيب عن هذا بجوابين. نقول أولا نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمر دنياكم، وقالها في قصة تلقيح النخل لما جاء إلى المدينة، والمدينة مكة ليست مكان تمر، فوجد أنهم عندهم هذا الشيء الذي يسمونه التلقيح. قال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يلقحونه، يضعون هذا في هذا فيثمر. قال ما أظن يجدي ذلك شيئا. لاحظ قال ما أظن يجدي ذلك شيئا، وما أمرهم وما ألزمهم وما أكد ذلك، وإنما قال ما أظن يجدي ذلك شيئا. الصحابة أخذوا هذه الكلمة وعملوا بها، وفي تلك السنة ما لقحوا، فخرج ثمرهم أو ثمر النخل شيصا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان ينفعهم ذلك فليعملوا به، فإني إنما ظننت ظنا، فإذا حدثتكم عن الله فاعملوا به، وفي رواية أنتم أعلم بأمر دنياكم. إذن أولا لا يمكن لقائل أن يقول أننا نأخذ بهذه العبارة على عمومها، لأنه معنى أمور الدنيا كل شيء ما عدا أمر الصلاة والصيام وأمر أمر العبادات وأمر العقائد. طيب كل بقية الأمور كلها من أمور الدنيا، البيع والشراء أليس من أمور الدنيا؟ النكاح أليس من أمور الدنيا؟ وغير ذلك من أمور الدنيا. إذا قلنا بهذا على عمومه فإننا ألغينا كثير من السنة، لذلك لا يقال بهذا. هذا واحد. الأمر الثاني أنها قيلت بسبب واقعة ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ما أظن ذلك يجدي، فهم عملوا به، فنفهم العبارة يعني على يعني بما قيلت على سبيل الظن دون ما أخبر به على سبيل القطع. طيب المقدمة الخامسة، أصول شبهات المخالفين في حجية السنة، وهذا من الأهمية بمكان. واليوم أنتم ترون أن يعني ما يتعلق بالطعن في السنة وجد يعني في مساقات عديدة، في تغريدات، في قنوات، في يعني برامج، ويأتي أناس مغرضين. طبعا هؤلاء يختلفون، منهم من ينكر السنة كلها، ومنهم من ينكر أشياء من السنة، وهذا ليس بجديد. حتى المستشرقين الذين جاءوا ووجهوا علومهم لدراسة تراث المسلمين كان أكبر قصد عندهم الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك السفر الكبير هذا المعجم المفهرس، تعرفون أنه يقال أنهم ألفوه المستشرقون طبعا بلغة غير اللغة العربية، ثم ترجم قصدوا به الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتفع به المسلمون. الشاهد أن هذا الباب موجود، ويختلف فيه تختلف فيه المشاهد. حتى هناك فرق من غير المسلمين تقول به، لكن هناك أناس من المسلمين. تقريبا خمس أصول أو أربع أصول سأذكرها ولن أطيل فيها. أول شبهة ادعاءهم الاكتفاء بالقرآن، ادعاءهم الاكتفاء بالقرآن. والحقيقة أن هذه الدعوة من أفسد الدعاوى. كيف تكتفي بالقرآن؟ طيب والسنة؟ وأين الحلال والحرام؟ أين في الصلاة في القرآن كيف تصلي كيف تصوم؟ أين في القرآن ماذا تصنع في أمور كثيرة؟ وذلك هذه الدعوة ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين لا شك أنها من أفسد الدعاوى. وهي وجدت بالذات في القرن الماضي، ويعني تزعمها أناس، وبعضهم يلغي السنة صريحا، وبعضهم يطعن في السنة طعونا يكاد أن يقول لك إذن ليس عندنا إلا القرآن. لا شك أن هذا مردود من أصله، مردود من أوجه كثيرة، لكن من أبرزها أمرين. الأمر الأول، القرآن ليس فيه كل شيء، هناك تفاصيل كثيرة في السنة، وتفاصيل الشرائع سواء كان بيان المجملات، طيب في القرآن فيه مجملات، أو أمور مستقلة ليست في القرآن وإنما في السنة، ونزلنا عليك القرآن الكتاب التبيان لكل شيء. قال رجل لعمران بن حصين: إنكم تحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو ذلك، ثم قال: أتجد هذا في القرآن؟ إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك. لذلك هذا رد واضح على الذين اليوم ينادون إما صريحا وإما من خلال أو من وراء حجاب، كأن يقولوا الأسانيد كلها يطعن فيها ليكتفوا بالقرآن. هذا أمر. الأمر الثاني، من لازم اتباع القرآن اتباع السنة، كما مر معنا قبل قليل من كلام عبد الله بن مسعود لما قال: إن كنت قرأته لقد وجدته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، الدعوة الثانية، ادعاؤهم أن السنة المعتبرة هي المتواترة، وهذه الدعوة في قضية إسقاط حجية الأحاد في حقيقة الأمر هي لم تظهر لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، ما ظهرت بوضوح إلا في القرن الخامس، كانت بوادرها في القرن الرابع، وظهرت بجلاء في القرن الخامس، ودخلت من خلال علم الكلام، ومؤدى وطبعا وأول من أدخلها علماء المتكلمة من علماء الأصول، أصول الفقه، مؤدى هذه الدعوة إسقاط كثير بل جل السنة، لأن أكثر السنة متواتر ولا أحد؟ أحد. ولذلك ابن القيم، نعم، وهما أمران، يعني في القرآن أتوا بقضية المجاز، وفي السنة أتوا بقضية رد خبر الأحد، المجاز الذي يسميه ابن القيم طاغوت، والقول ورد خبر الأحد. وهذا لا شك أنه كما قلت يعني دعوة جديدة وليس لها أساس من الواقع ولا من الدليل. حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك أخبار آحاد كثيرة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل الواحد إلى أمراء إلى الملوك ليبلغهم الدين؟ ألم يقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين آحاد؟ ألم يأتي رجل إلى الذين كانوا يصلون الفجر إلى بيت المقدس وقال: أشهدوا لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توجهوا إلى الكعبة فتوجهوا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا غير ذلك، بل حكي الإجماع على حجية خبر الآحاد. وتعرف أننا لما نقول خبر الآحاد كل ما عدا المتواتر آحاد، يعني حتى المشهور والعزيز من باب أولى، الغريب كلها آحاد. وبعضهم يقول لا يحتج بخبر الآحاد في الأقاع دون الأحكام، وهذا من كلام المعتزلة. والصحابة أبو بكر وعمر أيضا أخذوا بخبر الآحاد. القضية إذن حتى قضية عقلية. يقول شيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي، يقول: لما كنا شبابا جاء رجل وأراد أن يجادل في خبر الآحاد، يقول: فنحن ذهبنا إلى الشيخ عبد العزيز المكي في ذلك الوقت، كان يقول: فأتينا إليه وقلنا هناك رجل يريد أن يجادل أحد في خبر في أي شيء، قال في خبر الأحد، في حجية خبر الأحد. يقول فأتى ثم قال: تريدونه في جولة واحدة ننتهي منه ولا نطول معه؟ قلنا والله الوقت بارد، وكانت المناظرات تكون في الحرم برد، نبغى ننتهي بسرعة. فقال: طيب ما شاء الله، من الأخ؟ قال: فلان. والدك؟ قال: فلان. فقال: ما شاء الله، أبوك لما نكح أمك كانوا هناك ناس موجودين؟ كيف عرفت أنك أنت ولد فلان؟ أيضا هذا خبر، خبر أحد. يقول: فولى الرجل وأسقط في يده. أنا أقول أن المسألة حتى عقلا، حتى عقلا لا تستقيم. ولذلك كما قلت أن هذه الدعوة ما ظهرت إلا متأخرة. طبعا أيضا جاءت قضية أخرى، إدخالها في كتب المصطلح مع أنها لا علاقة لها في كتب المصطلح. في حقيقة الأمر لا علاقة لهذه المسألة في كتب المصطلح. يمكن تقريبا يعني لو تنظر في كتب المصطلح المتقدمة، ابن الصلاح وقبله معرفة علوم الحديث، ما كانوا يذكرونها. تقريبا قد يقال أن من أول من ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. الخطيب البغدادي له دور في إدخال بعض المسائل الأصولية في باب مصطلح الحديث في مصنفاته. الشبهة الثالثة: الطعن في نقلة الحديث، في نقلة الحديث، وهذا يكثر في الطعن، إما في صحابة رموز كالطعن في أبي هريرة، وهذا وجد سابقا، لأنهم إذا أسقطوا وطعنوا في أبي هريرة إذن فقد طعنوا في كثير من السنة. أو يكون الطعن في أناس من العلماء، يعني مثل الذي يطعن في البخاري، ويعني ذلك الجاهل الذي تكلم وقال: أنتم الآن تحتجون بصحيح البخاري، وصحيح البخاري يعني رجل كفيف. كيف رجل كفيف؟ أحد يقول بهذا أحد ويتصدر في القنوات ويتكلم بمثل هذا الكلام؟ أو الذي يقول أن البخاري ما ألف كتابه، ما ولد إلا في 194 تقريبا، نعم، أو قريبا من ذلك. طيب وين السنة قبل ذلك؟ أحد يقول بمثل هذا الكلام وهو يعرف أن السنة دونت حرفا حرفا، وحديثا حديثا، وسندا سندا. لذلك الطعن في نقلة الحديث هذا موجود، وأحيانا ينظرون إلى رموز ويطعنون فيهم ليؤثروا على السنة. الطعن أو نقول ادعاؤهم أن السنة تعرضت لبعض الضياع نتيجة التأخر في التدوين، التدوين، وهذا أيضا أشرنا إليه قبل قليل، وأنه ليس بالصحيح، بل التدوين وجد متقدما ودونت السنة ودونت الأسانيد، بل كان من يحفظ منهم يحفظ عشرات بل مئات الآلاف من الأسانيد. ناس عنوا بهذا وحفظوا القليل والكثير، وكانوا يتأكدون حتى من صحف الراوي نفسه، ما يكتفون فقط بالسماع، وما يكتفون بتحديث الراوي نفسه، وإنما أحيانا يحتاجون إلى أن ينظروا في صحائفه. حتى نقل عن بعض من قال: نظرت في صحف فلان فإذا بها في بعض الكلام جديد. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يميزون الكلام الخط القديم من يعني الذي كتبه قديما عتيقا، والكلام الذي كتبه بعد ذلك ألحق، إذن ما سمعه من شيخه، إذن هذا جاء بعد ذلك، وعندهم دقة متناهية في هذا. الخامسة: التشكيك في منهجية المحدثين في تصحيح الأخبار وتضعيفها. يعني كيف يأتي واحد عالم مثل ابن أبي حاتم أو مثل مثلا ابن حجر أو غيره ويحكم على الرواة؟ وهذا لا يقول به من طالع جهد العلماء في تحريرهم ونقدهم. أبو زرعة خذ هذا المثال، يقول: نظرت في 80,000 إسناد من أسانيد ابن وهب بمصر. طب لماذا؟ فخرج بنتيجة واحدة، أن أحاديثه مستقيمة. واليوم ربما لا يعني ربما يأتي أحد ويتطاول على مثل هؤلاء الأئمة ويقول ما هكذا تعلم أحاديث يا ابن المديني. وقلت لما يقول الإمام من هؤلاء الأئمة لم يصح، قال قلت بل صح. كيف تقول بل صح وهذا الإمام الجهبد الذي يقول ما صح وما قالها من فراغ؟ حتى في جمعهم، حتى في جمعهم وتحريهم وبحثهم، المؤمل بن إسماعيل ذكر أنه قال سمعت حديثا في فضائل السور، فقلت لمن حدثني به من حدثك به؟ فقال فلان في الري وهو موجود. فذهبت إلى الري فقلت من حدثك؟ قال فلان وهو في عبادان في العراق. فذهبت إليه فقلت من حدثك؟ قال فلان في البصرة. فذهبت إلى البصرة فقلت من حدثك؟ قال حدثنا ذلك الرجل المتكئ في طرف المسجد. فأتيت إليه فقلت من حدثك؟ قال ما حدثنا أحد، ولكن رأيت الناس معرضين عن القرآن فأردت أن آتي لهم بحديث في فضائل السور. قال نحن أنحو أبي عصمة إذ رأى الورى، زعما نأوا عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور عن ابن مسعود فبئس ما ابتكر. حديث من أول القرآن إلى آخر. طبعا عابوا على بعض المفسرين لما ذكر مثل هذا الحديث لأنه في ضعف. طيب آخر مقدمة وقد أكون أطلت في ذلك، العلوم المتعلقة بالسنة. العلوم المتعلقة بالسنة، حينما نتكلم عن السنة فنحن نتكلم عن سند ومتن. وكما قلت قبل قليل أن العلوم المرتبطة بالسنة، كل علوم الشريعة مرتبطة بالسنة، لكن حينما نتكلم عن هذه النقطة فنحن نقصد المرتبطة بها ارتباطا وثيقا. تقريبا سبعة علوم، أو يعني صحة العبارة معارف، بعضها مرتبط بالسند وبعضها مرتبط بالمتن وبعضها مرتبط بالسند والمتن معا. إذا أردت أن تعرف العلوم المرتبطة بالسنة فهي تقريبا هذه. أولا ما يتعلق بالسند، علم الرجال. علم الرجال هو علم واسع، ألفت فيه مؤلفات، وفي التراجم، في تراجم الرجال وطبقاتهم، بعضها كتب جامعة وبعضها كتب للثقات وبعضها كتب للضعفاء، وبعضها في كتب بلدان كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وغير ذلك من الكتب، وبعضها كما قلت كتب جامعة مثل تهذيب الكمال ومثل قبل ذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وبعضها مختصرات كالكاشف للذهبي وتقريب التهذيب لابن حجر ونحو ذلك، مستقلة ومستكثرة، بعضها بالأسانيد كالسؤالات ونحو ذلك، وبعضها مجردة من الأسانيد. الثاني دراسة الأسانيد، هذا مرتبط بالإسناد، هو علم يدرس، كيف تدرس الإسناد، وهذا أيضا أظنها مادة الآن، حتى في هي مادة في قسم السنة دراسة الأسانيد. أيضا التخريج، تخريج الحديث، وهو مرتبط تقريبا بالسند، وإن كان التخريج أحيانا له ارتباط بالمتن لكن الأصل أنه مرتبط بالسند. التخريج جمع الطرق، جمع الطرق. الناس في السابق، العلماء في السابق كانوا الطرق عندهم في أذهانهم ومستحضرة، وإذا تكلموا عن الحديث فإنهم يذكرون لك هذه العلة. اليوم نحن لا، نحن نحتاج إلى أن نجمع الطرق. ربما بعض الأحاديث تجلس يوم ويومين وثلاثة تخرج الحديث وتضع له شجرة كبيرة، لكن إذا أردت أن تذعن لهؤلاء الأئمة فاقرأ في علل الدارقطني، يشتغل على المدارات، يختلف عن علل ابن أبي حاتم يعني تعرف. وإذا أردت أن تعرف العجب فقد قيل أنه كان يحدث بها من حفظه، أم لها أم لا. الشاهد تخريج جمع الطرق، هذا يعتبر من العلوم المرتبطة بالسند. العلوم المرتبطة بالمتن تقريبا علمان، فقه السنة، فقه هذه الأحاديث، وهذا أمر يعني ألفت فيه مؤلفات، شروح الحديث تقريبا كلها تشتغل في فقه السنة. وهنا لا بد أن تعتني بتحليل الحديث، لأن الخطأ الذي قد نقع فيه أحيانا أننا حينما نشرح أحاديث الأحكام نقلبها إلى فقه، وتجد أن مادة تخريج مادة فقه السنة من أولها إلى آخرها لا يتكلم فيها في الصنعة الحديثية، وهذا قد يكون من الخطأ، لأنه أنت هنا تتكلم عن فقه الحديث، تحليل اللفظ، اللفظ النبوي، وإذا أردت أن تعرف أهمية هذا العلم انظر كم استنبط العلماء من الفوائد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف كلامهم عن حديث أم زرع وحديث بريرة وحديث يا أبا عمير ما فعل النغير كم خرج فيه. الإمام ابن دقيق العيد في كتابه شرح الإلمام، الإلمام له كما أنه له الإمام أيضا، الإلمام شرح الإمام طبع منه 4 مجلدات، 5 مجلدات هذا الذي وجد منه، ولا أدري هل أكمله أو لا، واحد منها في شرح حديث واحد، حديث البراء بن عازب، أمرنا بسبع، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر فيما يقرب من 400 مسألة في حديث واحد. طبعا يعني قد تقول بعضها بعيد لكن كثير منها قريب، انظر للمعاصرين، انظر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا جلس يولد المسائل، وإن كان يعني أحيانا بعضه قد يكون بعيد لكن كثير منها قريب. الإمام العلائي في نظم الفرائد مجلد كامل فيما في حديث ذي اليدين من الفوائد، فوائد فقهية، فوائد لغوية، فوائد حديثية، فوائد أصولية، هذا علم السنة، يختلف عن علم الفقه أنه مسائل فقط، مسألة وقولها وقول الأئمة، لكن الحديث لا، في سعة، يعطيك سعة أفق. العلم الثاني الناسخ والمنسوخ، هذا مرتبط بالمتن، الناسخ والمنسوخ، وفيه مؤلفات في الناسخ والمنسوخ، منها الناسخ والمنسوخ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي وغيرها. أما ما يتعلق بالسند والمتن فعلمان تقريبا، العلل وهو مرتبط بالسند وبالمتن، فالعلل تشتغل في المتن وتشتغل في السند، لكن أيهما أكثر؟ حينما تطالع مثل كتب العلل لابن أبي حاتم أو العلل للدارقطني أكثرها في السند أم في المتن؟ أكثرها في السند، في تعارضات، تعارض الوصل والإرسال وتعارض الرفع والوقف ونحو ذلك والمزيد ونحو ذلك من الأشياء، لكن الغالب كما قلت أنها في السند، وأحيانا يوجد بعضها في علل متنية مثل حديث البسملة، حديث البسملة قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، هذه علة متنية. طيب أخيرا علم مصطلح الحديث، وهو أيضا مرتبط بالسند وبالمتن، بالسند وبالمتن، ولذلك تجد أنهم يتكلمون فيه عما يتعلق بالسند وما يتعلق بالمتن. هذا باختصار بعض المقدمات، وهي بمثابة البوابة لعلم السنة، حرصت أن لا أطيل في هذا الأمر، ويعني أن أذكر فيها بعض الأمور وبعض المقدمات التي تعتبر من الأهمية بمكان في علم السنة. باختصار لا ترغب عن الحديث ولا ولا ولا تقصر في هذا العلم، فهو علم شريف، وأهل العلم يقولون علم الحديث لا يقبل الشركة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا يمكن أن تكون عالما متبحرا في الحديث وأنت مطلع في الأبواب الأخرى وعندك علم واسع في الأبواب الأخرى، لا صعب جدا، إلا لأناس عندهم من القدرة ما أقدرهم الله عز وجل عليه فحصلوا هذا وهذا، كأحمد رحمه الله والبخاري رحمه الله وبعض أهل العلم، لكن الغالب أنك تجد أن من اشتغل بالحديث سيأخذه الحديث، والذي جرب سيعرف ذلك. ربما تجلس فترة تبحث عن ترجمة راوي أو علة حديث وتجد نصف سطر في كتاب ربما في التواريخ أو في الأجزاء أو في العلل، يحل لك مشكلة حديث، أو يبين لك ترجمة راوي، أو يذكر لك مقارنات بين الرواة من هو أوثق في هذا وهذا، لكنه حقيقة علم يستحق أن تتفرغ له وأن توليه كثيرا بل سنام وقتك. ومن القصور بنا كطلبة علم أن نقصر عن قراءة أصول السنة، أصول السنة الكتب الستة، الكتب الستة. الشيخ عبد الوكيل الهاشمي ذكرت لكم قبل قليل، سألته في يوم قلت له بما توصينا، قال أوصيكم بما أوصانا به والدي الشيخ عبد الحق الهاشمي ألا تملوا من قراءة الكتب الستة. يقول وكان والدي قد جعل البخاري 30 جزء، يقرأ في كل يوم جزءا فيختم البخاري في كل شهر. أين طالب العلم الذي قرأ البخاري في سنة ومسلم في سنة والكتب الستة كلها في سنة؟ لذلك نحن نحتاج إلى أن نقرب من هذه الأصول. المختصرات لا تغني عنها، لا في الألفاظ ولا في التبويبات ولا في الفوائد التي تمر عليك في السند وفي المتن، فلا تقصر في مثل هذه الأصول. اجعل لك في كل يوم تقرأ 20 حديث 30 حديث، تستمر على ذلك. لو قرأت في كل يوم 100 حديث من هذه الكتب الستة أنجزتها كاملة ومررت على الكتب الستة كاملة في 10 أشهر ونصف تقريبا. لكن القضية تحتاج إلى همة، تحتاج إلى أن يخطو الإنسان ويطالع هذه الأصول. ولما أقول الأصول، لا تتصور حينما تسمع البخاري لا تتصور فتح الباري مثلا، لأن بعض الناس الشروح قطعته عن الأصول. قراءة الأصول شيء وقراءة الشروح شيء، فمهم جدا أن يطالع الإنسان فيها وأن يقرأ فيها، فسيجد فيها علما غزيرا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا وإياكم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع الأئمة الأعلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الستة والإمام أحمد والأئمة الأربعة، إنه سميع مجيب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.